أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عندك الاثنين أنا عندي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، وفي القوم أبي بن كعب، فقال: يا رسول الله، نسيت آية كذا وكذا أو نسخت؟ قال: نسيتها. هذا حديث بندار. وقال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية من كتاب الله، وفي القوم أبي، فقال: يا رسول الله، نسيت آية كذا وكذا أو نسيتا؟ قال: لا، بل نسيتها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي حاء وحدثنا محمد بن عمرو ابن تمام المصري قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور عن يحيى ابن كثير الكاهلي عن مسور ابن يزيد الأسيدي وقال محمد بن يحيى الأسدي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وربما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه. فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. قال: فهلا أدركتمونيها؟ زاد محمد بن يحيى فقال: كنت أراها نسخت. باب وضع الإمام نعليه عن يساره. اشكال عليه. احسن الله اليك. فسر حديث علي اقرا. لا، حديثين. قال الاول. الاول اخرجه صحيح اخرجه عبد الله ابن احمد في زياداته من طريق سفيان. وأخرجه الطبراني في الأوسطي أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته من طريق سفيان. وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من طريق أبي سلمة عن أبي بن كعب. وأما الحديث الثاني إسناده ضعيف لضعف يحيى بن كثير الكاهلي، وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأخرجه الطبراني والبيهقي من طريق الحميدي عن مروان بن معاوية به، وأخرجه الطبراني من طريق يوسف ابن عدي به، وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام، وفي التاريخ الكبير له وأبو داود وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وعبد الله بن أحمد في زياداته، وابن حبان والطبراني من طرق عن مروان به انظر إتحاف المهرة. الحديث الأول صحيح، أما الحديث الثاني إسناده ضعيف. ترجمة بابه أحسن الله إليك. إشكال عندك؟ باب تلقين صحيح كما في صحيح أبي داود. هذا أي الحديث الأول ولا الثاني؟ إسناده صحيح كما، والثاني في صحيح أبي داود، والثاني له شاهد آخر في صحيح أبي داود. يعني يكون حسن، هو حسن الشاهد الذي قبله. عندي أحسن عليه صحيح السنن، ها؟ صحيح السنن وابن حبان، وابن حبان صح صحيح السنن للشيخ ناصر. لا أيه صحيح ضعيف. هذا أيه الحديث الأول والثاني؟ الثاني. يقول إيش؟ يقول صحيح السنن وابن حبان. يعني صحيح ثاني. نعم صحيح. لكن هل هو صريح في الفتح على الإمام؟ ومتى قال أبي؟ هل قاله بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. باب إيش باب؟ نعم. باب. باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن. نعم. هل فيه الحديث تلقينه الرد عليه؟ لا. الفتح عليه ما فيه. الحديث الأول والثاني. نعم. الحديث الأول. الحديث الأول والثاني. اقرأ الحديث الأول. نعم. حدثنا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار أبو وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، وفي القوم أبي بن كعب فقال يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسخت، قال نسيتها. هذا حديث بندار. وقال أبو سلمة عن وقال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية من كتاب الله. قال أبو موسى وقال نعم. أبو موسى وقال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء يعني عن أبيه. تحويل هذا نعم ها في الإسناد. وقال أبو موسى ذكر حديث بندار ثم قال وقال أبو موسى وقال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية من كتاب الله، وفي القوم أبي فقال يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسيتها أو نسيتها، قال لا بل نسيتها. نعم. ما في أنه فتح عليه وأنه نعم. الثاني أخبرنا أبو طائر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي حاء وحدثنا محمد بن عمرو ابن تمام المصري قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد الأسيدي وقال محمد بن يحيى الأسدي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، قال فهلا أدركتمونيها؟ زاد محمد بن يحيى فقال كنت أراها نسخت. فهلا أدركتموني؟ هذا التوقيت عندي أحسن. هل أذكرتمونيها؟ قال صحيح في الإسحاق. نعم هذا هو الأقرب. أدركتموني هذا مو التوقيت تركيز. نعم. يقول فهذا وش عندك عندك حتى بالترجمة يقول تلقين الإمام. نعم باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن. هذا لو كان باب تذكير الإمام لو تذكير أحسن من تلقين. تعايا يعني مرض الشيخ. تعايا إذا يعني عجز على الآية. تعايا على الآية العجز يعني. هو تعايا يعني ما قرأها على وجه الصحيح. قال إيش؟ قال هل أذكرتمونيها؟ نعم. قال وصوابه أذكرتمونيها كما في الإتحاف. عندك كذا كذا الأصل ولعل الصواب أذكرتمونيها. نعم. الذي في رواية أبي داود وبالحبان وغيره. فهل أذكرتمونيها؟ هذا هو الصحيح. هل أذكرتمونيها؟ ما هو تلقين هذا تذكير. عندك فهل إيش؟ فهل قال فهلا أدركتمونيها؟ إيه أدركتمونيها تقال الوضع لكن الترجمة هي التلقين هنا أدركتمونيها. طيب يعني الله عنك يقول وفي الإتحاف ذكرتمونيها بدون الهمس. الإتحاف النهار ذكرتمونيها هذا أدركتمونيها ما الاسم بعيد يعني تذكير إدراك أدرك هاي ذلك بس الترجمة سماها تلقين يعني سماها تلقين. نعم هذا أمر سهل يعني وعلى كل حال فيه يعني مشروعية يعني تذكير الإمام إذا عي وعجز عن الآية أو تردد فيها. والعلماء يقول له الفتح على إمامه له المأموم الفتح على إمامه له يعني يصح له أن يفتح وليس بواجب يعني له. نعم صلى الله عليك. باب وضع الإمام عليه عن يساره. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى الصبح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. تخريجه قال سبق تخريجه عند الحديثين برقم كذا يتقدم. عندك كتاب إسناد صحيح؟ قلت إسناد صحيح على شرط مسلم كما بينته في صحيح أبي داود. أكل أكل عندكم؟ ها؟ إيه بس الحكم عليها. هنا عندك ال تخريج ما ذكره ايش قال الجلد الثاني الله يغفر له. لا الباني عندك لا الحامص لكن ما ذكر شيء. العظمي العظمي عندك العظمي ايش قال عندك العظمي نفس العظمي عندك يقول من طريق ابن جريج كنت إسناده صحيح على شرط مسلم كما بيته في صحيح أبي داود. نعم وهذا يعرف على يسار إذا كان مثلا يصلي في البيت أو في البرية أو في المكان. أما إذا كان في المسجد معلوم أنه لا يضع على يسار إما يضع بين ركبتيه أو يضع في مكان إذا خلعهما أو يصلي فيهما إذا كان كان لم يصلي في ناية المسجد، لما كانت المسجد تتحمل وكانت فيها تراب حصبة كان يصلوا في نعالها، لكن الآن المسجد فرشة الآخر تتحمل تتأثر يخلعهما في مكان خاص أو يضعهما بين ركبتيه. أما إذا كان في البرية وكان واسع يصلي وحده مع جماعة فإنه يضعهما على يساره المحمول على أنه يعني في غير المسجد، بس ما تكلم على لا ما تكلم عليه. قال سبق تخريجه عند الحديثين يعني في المجلد الذي قبل هذا. لا البتر قال وهو إيش؟ قال خلعهما. نعم. فصلى الصبح فخلع عليه فوضعهما عن يساره. فصلى الصبح هذا معناه بعد الصلاة، فصلى الصبح محتمل فصلى الصبح والله ما يعني قبل الصلاة ولا الصلاة ها؟ قبل صلى فيها. فصلى الصبح فخلع عن عليه اللهم عن يساره. ثم صلى فيها. في بعد ذكر حديث آخر بعد هذا. نعم أحسن الله إليك. انتقل إلى جماع وأبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. لا حديث ترجمة لما في حديث آخر. لا يوجد. فصلى الصبح. نعم. فخلع عليه. ووضعه مع يساره. واحتمل فصلى بعد الصلاة، واحتمل أنه قبل الصلاة. يقول إذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قبل الصلاة مجمل هذا. وعلى كل حال هذا معلوم أنه لا يضع عن يساره إذا كان في المسجد أو عند أحد أو في الصف، هذا لا يضع عن يساره معروف هذا. لكن في المكان محتمل، ولكن قوله فصلى محتمل أنه قبل الصلاة مثل بعد الصلاة. قالوا فصلى. نعم. في السنن الكبرى ذكر الحديث هذا ثم ذكر بعده حديثا آخر. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمرو حاء وأنبأنا قال أحسن الله إليك. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمرو حاء وأنبأنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر ابن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. لفظ حديث أبي داود في الإسناد والمتن. كبرى. نعم. إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يسار إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. صعب سند ما تكلم عليه. ما تكلم عليه أحسن الله إليه. لا هذا في تفصيل إذا كان على يمين أحد وعن يساره أحد لا يضعه والآخر أحسن الله عن يمين يعني بين ركبتيه، بين ركبتيه يقابل صدره. الحديث الآخر أحسن الله إليك. قال في مثل الحديث إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا أو يجعلهما ما بين رجليه أو يصلي فيهما. هذا نفس لا هذا حديث آخر. قال أنبأنا أبو الحسين في نفس السنن قال أنبأنا قال إذا صلى كبرى في الكبرى. نعم البيهقي السنة الكبرى للبيهقي. نعم. قال إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فلا يؤذي بهما أحد ولا يجعلهما ما بين ويجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. نعم. إما يصلي فيهما أو بين رجليه هذه بين ركبتيه. بعض الناس جعله بين ركبتيه بين رجليه بين القدمين. بعض الناس في المسجد الحرام ثم تخرج عليه من الخلف. فهذا ليس بصحيح، يعني بين الرباية وبين الركبتين ينقاض صدره في هذه الحالة، ما في إيذاء ولا تعب. أو يصلي فيهما، يصلي فيهما أو يضعهما بين ركبتيه، هذا في تفصيل. يعني كان الحديث في خزيمة مجمل، والحديثان في مفصل في سورة البيهقي، كلاهما في البيهقي. نعم أحسن الله إليك. نعم. حتى الحديث الأول في البيهقي أحسن الله إليك. إيه كلاهما في البيهقي. نعم أحسن الله إليك. ولا أتكلم عنهما. لم يتكلم عن سندهما أحسن الله إليك، لأن الراجع إن شاء الله بإذن الله. نعم صلى الله عليه وسلم الأمر واسع، فلو صلى فينا عليه وفق الله وجل. صلى الله عليه وسلم.